تعيش النداء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء أشعل فيها الدماء فمتى سيصحو الثأر في أعماقنا وينتفض الفضاء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء فبكيت حلمي آه كم طردوه من وطني الحزين غرباء غرباء غرباء غرباء يا داري فقومي كي تصد الغاصبين يا داري قومي كي تصد الغاصبين لو تسألون عن السلام تجيبكم تلك الخيام حث عن طعام ستجيبكم أم القرى بعيونها جف الغمام لا تسألوني واسألوا المحراب عن وجع الحسام وجع ورأيت مهنتي تفتش في الدروب عن الصميم سكنوا على موال جراحات العويل ورأيت مهنتي تفتش في الدروب عن كل المدائن حوصرت يا فاوى أشواق الخليل أواهنا تدرون يا قومي بما صنع الدخيل كل المدائن حوصرت يا فاوى أشواق الخليل نحرمتم الشطآن عند مجيئي وهان المستحيل غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء عم بتغنى جبل النار بالحسين وعز الدين يا بلادي ارمي الاشعار خلي الكلمه للاحرار عم بتغنى جبل النار بالحسين وعز الدين هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا اكتب على الحيطان وصي بدم الشجعان ارضك هي اغلى الاوطان وفد بروحك فلسطين رايح اكتب على الحيطان وصي بدم الشجعان ارضك هي اغلى الاوطان وفد بروحك فلسطين الى غيرك الى غيرك الى غيرك الى غيرك الى غيرك الى غيرك الى غيرك الى غيرك غنى غنى غنى بتزول الغصة ونكتب آخر القصة على أبوابك يا أقصى رح يرجع مجدك حطي بتزول الغصة ونكتب آخر القصة على أبوابك يا أقصى رح يرجع مجدك حطي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا طلعت امي تزغرد لشهيد الامي بايمانه والهمه فالراح لاقصى الحازين بالحنا طلعت امي تزغرد لشهيد الامي بايمانه والهمه فالراح لاقصى الحازين هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا وننسى الجراح ونضوي دروب الأفراح ونرجع سيرة صلاح ونقوي أوجاع السنين رح نمشي وننسى الجراح ونضوي دروب الأفراح ونرجع سيرة صلاح ونقوي أوجاع السنين روح الطغيان نمسح ايام الاحزان والقهر واه السنين زاد الايمان تندكس روح الطغيان نمسح ايام الاحزان والقهر واه السنين هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا لشموس المحراب يغمر قلبه من الكتاب ويصلي بشوق وحنين راح الطير وغادر على شموس المحراب يغمر قلبه من الكتاب ويصلي بشوق وحنين مهما راح الطير وغادر على شموس المحراب يغمر قلبه من الكتاب ويصلي بشوق وحنين مهما راح الطير وغادر على شموس المحراب يغمر قلبه من الكتاب ويصلي بشوق وحنين يا فارس الأقصى الحبيب ترتعش الكلمات السجينة لذكراك